هلا سألت مثلا عن حديث الجمعة المسمى بالحديث بيوم المزيد، هل صحيح ام لا؟ نقول نعم والحمد لله هو صحيح. اذا المؤمنون يرون ربهم كل يوم جمعة، اما كل ساعة وكل لحظة ما عندنا علم. ولماذا السؤال في الامور الغيبية وانت بلا شك تعلم في حدود ما علمته انك لم تقف على ان المؤمنين يرون ربهم في كل لحظة وفي كل ساعة؟ لا، ما علمت هذا ولا غيرك يعلم ذلك اطلاقا. اذا الذي يجب على كل مؤمن، وعليكم السلام، هو ان يؤمن باصل الرؤية التي ثبتت في الكتاب والسنة. ولذلك انا استغربت اول الامر